سورة المائدة. قال الناظم: وسكن معا شنآن صحا كلاهما وفي كسر أنفض كم حامل دلا. طيب بيقول سكن معا شنآن ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. أيوة. الاثنين يعني صح الاثنين كلاهما شعبة وإيه ابن عام سلام لك. طب الشنآن إيه والشنآن إيه؟ الشنآن المصدر بالسكون، أي غضب يعني المصدر ايه؟ اي غضب في بسم ايه؟ شنآن. اما بقى الغضب اللي يؤدي الى الكفر شنآن. اما اقول عبد الباسط سكران ماشي حاجة هو يشرب حاجة بسكر، لما اقول عبد الباسط سكران يعني سكر واسكر غيره. زودها ليه؟ ودر غيره. يعني شرب بسكر وسكر ياسر معاه، يبقى الاثنين ايه بقى؟ سكران جمع سكر او مثنى سكر، سكر وسكر، سكران وسكران، تبقى ايه؟ سكران. يبقى شنآن يبقى الحقد كله والكفر كله. شنآن يعني اي غضب. ومعنى ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني لا يغضبنكم اي غضب. واللي قالوا لا يجرمنكم شنآن يعني ما تهتموش برضو بغضبهم وكفرهم الكامل. لا يهمكم الكفر الكامل ولا الكفر الناقص، لا يهمكم مجرد الغضب ولا يهمكم مجرد الكفر، مش هيضركم حاجة. ماشي؟ أيوة. وضحت؟ وضحت. احنا بقى هنقول ان صحة اللي صحة صح شعبة، صحة شعبة وكلاهما ابن عام، ابن عام. هم دول اللي هيقولوا شنآن. وفي كسر أن صدوكم حامل دلا. حامد دلا يعني حامد ألقى الدلو بتاعه ملاه خير. يبقى اللي هقولها أبو عمرو وابن كثير هيقولوا إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. إن صدوكم يبقى الصد وقع، يبقى الصد إيه؟ وقع. بقول ما تاخدش على خاطرك من عبد الباسط أم قال كذا، يعني بسبب قوله كذا. وقول له حاج أحمد ما تاخدش على خاطرك من عبد الباسط إن قال، يبقى كأن عبد الباسط قال. صح. شوف بقى ربنا عز وجل، توكيد. شوف ربنا، شوف ربنا وجماله. يعني ما يحملكوش غضبكم منهم على ان يصدوكم عن المسجد الحرام بسبب كفره، حتى ان صدوكم اوفوا كش وما تاخذهمش بالله بالحقد بتاعه. وانحقدوا وما صدقوش برضو ما تصدوش بسبب حقده. ان سببية ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم، اي بسبب ان صدوكم. يبقى في مظنة الصد وفي احتمال الصد، فلا يصدوكم بسبب شنآنهم وحقدهم. وان صدوكم لا تصدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم. يعني إيه؟ يجرمنكم يحملنكم يحملنكم ان تصدوا عن المسجد الحرام صدوه لا اوحوا خش سألوش عنه. وبعدين في ناس بقى ما تصدوش يقول لك هنخش يا عم نسمع كلام ابو جهل نسمع كلام هو ابن قلب وازدعي عدو وانت ليه علينا مش هنخش المسجد الحرام. قول لهم لا خشوا برضو ما ايه ما تهتموش بايه بحقده. يبقى ان هنا سببية يبقى الصد ما وقعش وان الصد وقع وضحت وفي كسر ان صدكم محامد دعت دلا ما تنفعش ان ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم بسبب ان صدوكم بسبب ان صدوكم يبقى لسه ما الصد ما جاش ان صدوكم في حالة ايه بقى في حالة الصد الصد يبقى اوحوهم برضو خشوا المسجد الحرام ماشي. وفي حاجة تانية بقى لا تقابلوهم بشنآنهم بسبب صدهم او حتى صدوكم كنوا انتوا ايه اعلى كنوا انتوا ارفع ان صدوكم فكونوا انتم ارفع واعلى وارحم وارفق يبقى ايه هنا عم الدين جميلة يعني شوف حضرة النبي يا سلام شوف شوف القرآن وجمال القرآن إن هنا عملت عمالي إن حصل الصد برضو خليكوا روح عماك وما تسألوش عنه وإن سمعتم ما يؤذيكم ما تصدوش بسبب هذا الكلام اللي يؤذيكم وفي كثرة صدكم وحامل دلا مع القصر شدد ياء قاسية شفة وأرجلكم بالنصب عما رضا على صح 615